وهكذا التقشير الثالثة وتقشير الرابع. لأن الركعة الأولى هي أفضل والركعة الأخيرة هي أفضل ركعة في الصلاة هكذا فيما النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك السجدة الأخيرة هي أفضل سجدة في الصلاة. بعض العلماء يريد الأخيرة ولا كلام فيه. الحديث 63 عن جبير بن محمد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسحور. يقرأ في هذا الحديث أن الله في المغرب بالسحور. الحكم الثاني جواز التصديق في صلاة المغرب لأنه قرأ في صلاة السحور كاملا. الحديث 97 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من سفر وصلى العشاء الاخره فقال في احدى رفعيه 60 كما سمعت احدا احسن قولا او قراءه منه. يؤمر بما يحديث ان الاحكام من اول الكتاب وفيه شرط القران ثانيا أسباب تأخير الصلاة أثناء السفر. ثالثا جواز الانتصار على مشروع الانتصار في الصلاة. الحديث 97 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على فريق فكان يقرأ لأصحابه في جيل ولدهم ويقسم قلبه والله اعلم فلما قرأه ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يفعل ذلك فسالوه فقال لانها صفه الرحمن عز وجل فانا احب ان اقرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يقرأ من هذا الحديث فضل سورة الإخلاص رد التعليم أنها بعد نزول القرآن. ثانيا جواز قراءة السورة الواحدة في كل ركعة أنه لا يكون فيها بشيء صلاة. ثالثا أسباب التدبر في الآيات التي تخبر عن شفاء الله عز وجل. رابعا عبادة الخوف لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. باب ترك الجمع في ابتداء الركعه ثم رفع رأسه فكبر الصلاة. فمن هذا الجسم إذا تكليم نعم الجسم إذا تكليم فجدا موضع الجسم إذا متى يحصل الشهر إذا كان الشراب نقص فجد قبل الكلام وإذا كان الشراب زيادة فجد بعد الكلام. وهذا الحديث بالمعنى كانت الصلاة بالجاهل كن تشدد بعد الكلام أي التي يذكرون الذي أرسل صلى الله عليه وسلم فلما هو قد ذكر التكبير وسلم وسلم جراء المسلم كان الجاهل ترتيبتان للأحسن. إذن إذا كانت الصلاة بالجاهل يكون سجود الشهر بعد الكلام تمام؟ أما إذا كان تنقص يكون سجود الشهر بعد قبل الشهر. ماذا يكون سجود الشهر؟ سجود الشهر سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى أو يكون بعد سجود العدد كان الوزن الذي خلقه صلى الله عليه وسلم. حتى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى بيت يسرقه من الناس فأراد أحد من الناس بين يديه أن يدفعه فإنما أن يقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الحديث من المخصصات لعموم الحديث الآخر، لا يصلي أحدكم تلك الكافرة وجدني كما هو مريض الحديث الآخر، لا يصلي أحدكم تلك الكافرة لوجود شكر. لكن هذا الحديث صار الأمر كثير جدا، فقال قول الجمهور أن الصلاة للشكر مستحب وليس واجب، لأنه قال: ولم يصلى أحدكم إلى شيء يشكره من المسلمين صلى أحدكم إلى شيء يشكره من المسلمين. والصالح الآخر عن الوجوب الذي استفاد عليه ابن عباس في صلاته صلى الله عليه وسلم في ميناء الرعين دل ذلك على أن الشكر مستحب وليس واجبا. ويؤخذ منه مشروعية الشكر أو تركيبها، ويؤخذ أيضا مشروعية منع الناس من الظهور بين يديك المصلي، وتوجه أن من أشار على الظهور ما لم يكن فتنة. الشكر الدفاع عن الدعاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم الى ابن مغفره فقد امتلك ما اذا مر بعد مغفره الرحم، يعني من عده الزمن ان الشكر على الرحم ان يوم على نفسه ويكتب الناس فوقه. حديث خاص بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حماد أسنان وأنا يوم بك قد نهبت الاختلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكاد منى إلى غير مسافر، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت المتاع تقطع فدخلت الصف فلم يمكن ذلك عن الجحر. فالأسباب يقول الشرط ما لم يكن يعني حرارة الاحتلال، وهذا الواقع كان فيه شرطا العاشر في حجة الوداع، ولذلك أوصي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس أن يصلي معه. ويؤخذ من هذا الحديث تواجد الأمور بين هذه الصفحة في الجماعة، ويقال أيضا أن صفحة الأمور صفحة الإمام، أن صفحة الإمام صفحة الأمور، أن لا يستحق للمأموم أن يأخذ صفحة وكما تنفيه صفحة الإمام. وهذا الحديث كأن الإمام تأذن مفصل عن صفحة الحديث يؤدي أن صفحة مستحقة وليس واجبة، لأن الحديث أن مستحقة الصلاة إلى غير الله يعني إلى غير يقدر على غير عادة الحديث، فدل على أن الصلاة السنة معتبرة في الإسلام. الحديث الثالث بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسانه يخلف، فإذا ذكر مثلي خلاص رشدي، وإذا قال تفقهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها فقاضي. هذا الحديث يدل على جواز صلاة الوتر خلف المرأة في محل ولاد، ويقدم أيضا أن نفس المرأة لا يقدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتذر عن عائشة رضي الله عنها قال: يدل على أن المرأة لا يحسن الوضوء ولو كان يحسن الوضوء لقال النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة. وفي جواز الصلاة في الظلام، جواز الصلاة في الظلام تكفير الجاهلية. أما من يتعمد أن يكتب أنواع يعني يصلي ذلك النور أو يصلي ولم يزال عن النور في صلاة الله في الصلاة. باب ثاني الحديث السابع على الآية الأولى عن أبي حماد بن عبد الرحيم الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسجد حتى يصلي ركعتين. يوم الجمعة في الأمر الثاني لم يؤمن من هذا الحديث أن أدخل المسجد مستحبة في كل وقت حتى في أوقات المسجد ما لا تصح في أوقات التحليل كما أشرنا سابقا. هذا الأمر لكن كان له تضييق على الظروف وقال أن المسجد واجبا فتبقى توبه فتبقى يقصد ان هذا الحديث جواز الصلاه في الحرم وانما التسليم في الحكام غير المسلمين. جواز السكوت على هذه المنتصر على هذه المنتصر بالحاجه كان يجب على ثوبه جعل على ثوبه ويجب على شيء الحر لان الحراره الحصر تدخل في جهه الوضع طبعا. ويقال في هذا الحديث ايضا كراهيه الحدود على حاكم مرتبط بالانسان كالقوصوع او العمامه بغير ناس ويجب على ثوب من اخذ ثوبا او ضعفا وضمن كذلك في قوله تعالى حومنا فإن أصبحت حومنا كانت بعض قبل العربية تخدم أشبال أشبال فقال حومنا حومنا أي حومنا إذا الشرع أن الله يسأل عليكم من أجل حوما أو بطلا فجعل الدنيا كالأرض أو بعدد المنزلة وجاءت إليه يقال أن تصلي المسجد دعاء مسجون وتشرع وكذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المنطقة ثم تصلي لها كما يقول فعلم أنه يمكن أن يلتقي في جبريل أي وقت يجمع المسجدين في أي وقت ويؤخذ من هذا الحديث ان الكم والبصر ليس محرما ولكن هذا كان فرصا للنبي عليه الصلاه والسلام لقوله فاني بلاد من لم يكن يعني تكلم مع الكبير رحمه الله تكلمون معه على الحديث الحديث الخاص عشر على الحديث الاولى عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الكرومة أو الكراثة فلا تطلعن مسجدنا فإن الملائكة ذهبت منها إن ذهبت من بلدنا. فيه كراهية الصلاة على الكرومة أو البصل أو الكراثة أو ما شابهها كراهية مسلمة فليكن أن الملائكة تتأذى من روائح القبيل فإذا إثبات نزول الملائكة باب الشهر الحديث الثالث عشر بعد المئة الأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يبقي بين كفين كما يعلمه السوره من القران التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى اعداء الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي نفسه اذا قال احدكم بالصلاه فليقل التحيات لله فلك ربك وفيه انكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وفيه لن يتغير من المساله ما شاء. في باب الشرعيه التشهد في الصلاه وفي ايضا الذي كان الشهر الاوسط يتوقع عن قومه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفيه استخدام الدعاء بعد التحيات بما يحب ان يدعو ربه. الحديث الثالث عشر على المئه الاولى مع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني سعد بن عثمان قال ألا أغني هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا فقلنا يا رسول الله فرأيت كيف نسلم عليك فكيف تصلي عليك فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما تركت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك مجيد مجيد. هذا من مشروعيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد الكليه يعني بعد الشهر وفيه ايضا اثبات فضيله ابراهيم عليه السلام صلاه الانبياء وفيه اثبات الصلاه على اله محمد صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا أن رب التشهد رب التوفيق لا يفعل به ولا ينقص منه، وفي أنه لا ينقص أن يذكر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بمرض الكتاب التحية، فلا كن الله فلا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبراهيم، فلا رب التوفيق Thank you. سواء التكفير المأموم بالإيمان هو على قدرة قدرة الجمهور، وأن هذا لا يمكن صلاة المأموم. وكذلك يؤخذ من ذلك استحباب جعل صلاة الليل مثنى، ويؤخذ من ذلك أن صلاة الليل ليست طاهرة على 11 ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولم يجعل 11 ركعة، يصلي 4 عن طولهن وفجورهن، ثم يصلي 4 عن طولهن وفجورهن، ثم يصلي 3. هذا الحديث إخبار عن فعل عليه الصلاة والسلام فقط. وأما هذا الحديث الذي معنا قوله قال له الصديق تطوع على تقديم القول على فعل علم الطعام، وذلك لأن الفعل يحتمل مصروفية أما القول فلا يحتملها كما قرر ذلك المسلمون. ويقول في ذلك أيضا كان كان الصلاة كان الصلاة الليل وترا، فلو صلى بكم بعد الآن ويؤمن ويريد أن يؤمن بعد من فعل ذلك ركعة الوتر إذا كان المسلم خمس ركعات أخرى أي حتى تتلو سبعا، ثم رجع إلى بيته وصلى ما كتب الله له ثم أوضح بقوله تعالى الصلاة بالليل وترا. الحديث الثاني والمذكور عن مئة ولد عن عائشة رضي الله عنها قال من كل شيء قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث فضل الليل وأوسطه وآخره فانتهى سفره إلى السهر. كلمة أوتر توقينا عليه وتطلق الوتر على عليه الوتر معناه جاب الليل، الوتر معناه جاب الليل، والمعنى الثاني الوتر معناه ركعة الوتر التي يصل بها كاملة. بل قول عائشة رضي الله عنها من كل شيء ثاني قد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سنتين من أحيانا في أول الليل وأحيانا في وسط الليل وأحيانا في آخر الليل. كذلك وقيل معنى أن الإنسان يعني ينتهي من جانب الليل ويوتر يعني صلى ركعة الوتر في أول الليل، ويمكن ان يفعل ذلك في وقته او في اخره، فكل ذلك جائز وثابت مع النبي عليه الصلاه والسلام. وقيل يختلف اختلاف ثاني في حال مع نفسه اذا رفع الله الامر التسليم في الليل فالاولى له ان يحضر الاصرار الى اهل الليل، وان لم يصف من نفسه فليدع الاصرار. الحديث الثالث والعشرون عن مائة الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوجب من ذلك الخمس لا يشكو في شيء إلا لآخره. وهذه يظهر من الشباب صلاة التراويح وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل أنه لا أحيانا يصلي قطعا تصرف قطعا بحكمة واحدة أو كلها قطعا، أما ثلاثا بحكمة واحدة فلا يكون قريبا كما ذكرت قبل ذلك. لا تزيد عن أصحاب الصلاة الحديث مبرر يشمل على المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يرفع الصوت بالذكر فيما ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم من الله بذلك إلى العلم، وفي نفس أن كنا نحن نتوقع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكفير. عن معاذ يؤخذ هذا الحديث مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة. وظن بعض الناس أن الجهر بالذكر على الأسرة سبحان الله أن اختلف ثلاث مرات، الحمد لله أن نفتح الثلاث مرات، الله أكبر أن نفتح يدل على المسيح عليه الصلاة والسلام. وإنما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر بثلاث كلمات بعد الصلاة. بعد الصلاة كلمة بثلاث كلمات ويدل بثلاث كلمات بعد الصلاة. وهذه الكلمات التي كان يظهر بها النبي عليه الصلاة والسلام هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنكر وحده ولا تشرك به لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وشركنا بها وكلمة الكفر لا إله إلا الله ما منعك ما أعطيت ولا نعطيك ولا نعطيك ولا نعطيك ولا نعطيك ولا نعطيك. هذه ثلاث كلمات وفي رواية مسلم في رواية مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنكر وحده ولا تشرك به لا إله إلا الله فرجعت الى النبي صالح فذكرت له ذلك فاخذ بيدي فقال قل الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميع الجنه 33. وكلا الطريقتين يحتاجون ان تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 ويجب ان تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى تبلغ من جميع 33 فكلا الطريقتين يحتاجون ان يكون عليه الصلاه والسلام. لكن يقال هذا الحديث استخدام هذا الذكر سبحان الله فيقدم ايضا نفس صحابته على تحصيل القلب. لكن الذي ادهش من هذا الحديث ان الخبراء من انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا الى ذلك وقالوا انهم يريدون هذا او يريدون فيه او يريدون ان تطيع النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام والحرام او الاموال بما كانت عليه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الذي امنه هو ان الاخير تطلقوا به ورغم العزيز طريق الشيخ ان القراء ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقراء الطعام والشراب والثياب والكسوه ويقرا كسوه وتذكر ما يصاحبه من رغم عز وجل فشتات بين القراء سبحانه وتعالى ونسال ان شاء الله تعالى لكم وصلى الله على سيدنا محمد. Thank you. قال في ونفسي وإلى أزواج بيتي من الرياض جاء أي متصور على أن أخرج في وجه الله الأعمى فأليس ذلك لما أجد وجاء وجئت إلى مال وولد الكاس مع الوعد من أخرين أصبر لك أعتقد أو أن أقبل شيء فمن أن أعود إلى أهلي أن أوصل بك طاعة رجل أولى من الاعتكاف فلا اعتكاف صوري عن النبي عليه الصلاة والسلام فلو أردت عليك عمل من الأعمال فينبغي أن تسمي من الأعمال وأن تكيد في جلد وطاعته والاحسان إليه فلعل ذلك يجعلك لو طلبت العلم ساعتين أو ثلاث بارك الله لك في شرك وفهم ببركة جلدك ووالدك ولعلك ان اعطيت ابائك وطلبت العلم ان يبارك لك احسن الله اليكم هذا السيئه ويقول متى يكون الانسان مسؤولا ومحاسب من افضل تعالى من الكلام 15 عاما ام عند الاختلاف وهل هو حاسم على كل افعال واعمال الدين واعمال الدين كلها مع العلم ان اصل النفس يكون دائما ببعض المسلمين هم أعظم عن ثلاثة عن الشريعة والحكم فالقرن والأمن قرن الأحكام وقرن الشريعة قرن الشريعة مذكور عن الشريعة تختلف وقرن الأحكام يذكر الشريعة ما يفعله من الأحكام حينما قالت وضعت الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ومن أحسن الذين عاشوا في المجتمع ولم يكن هذا الثالث ويقول هل يجب الشراء التقسيم يجوز ان المالك يدور على قرض المعنى الكريم لأنه يدور على وحديثنا هنا في ركعتين هي المسجد صدق أنها صدق بالصدق العلماء في من ذكر صدق في الصلاة، لأن الظاهرين يقولون أن كان من الوجه إذا ذكر الوجه فليرفع الوجه لا بد أن وإن لم يرفع له فرفع عليه فقال ذكر الوجه المسجد والصلاة المقام قد يترك الصلاة والصلاة كثير على قبل الظاهرين كما يصلي كان يترك ويترك الصلاة المقام فاتفقنا والظاهرين على أنه يترك صلاة المسجد في هذا الحال ولو كانت مجلسة المنحطة ولو كانت صوت المنحطة فصلح صوت الظاهرية وأعظم صوت هذا الإطلاق هو كان تأثيرا في كل هذه المبنى رحمه الله. أحسن الله إليكم، هذا السبب مثل ما يقول الحق الذي يأتي أن يحقق المجموعة المحتوى من الأرض حق جهل وحق جهل ولا تؤمن بذلك كل مرة تقف فيه الحال وليس هذا المسافة لما تزاقوا أن يدعى الحق أن يكون التحرير أو الصحفة عادة أن يكون تهيا عن الكلورية بارك الله فيكم. هذا سبب يقول هل الشياطين كلها تكبر السبب كان مبارك من مرض الشياطين فقط ويكون لك يحب من المال المؤسسة الوقت في الشيطان أما قبل الأمر فمرض الشياطين فقط يرواد مثل المشطة المعارضة الشيطان عفوا يرواد الشيطان بشكل حسن المشطة المعارضة الشيطان. أما مثل الحمار فقد قال فيها أن إذا كان مثل الحمار بعيد ذلك الشيطان إنها قد شيطان ولم تقال إذا حرمت مشطة الحمار من ذلك فإنك تنحن أحد المطلقة على إطلاقه من من تصدر من الليل فقط فالأحرم أن يستعين في خلال الليل من الأرض. بارك الله فيكم. هذا الدرس يقول في بعض المساجد بعد انتهاء صلاة الجماعة يكون غير عجيب جدا أن يخرج أحد من المسجد دون أن يمر من المتأخرين الصلاة أن يجوز الوقوف بين يدي المصلي إذا كان على مدة من الوقوف أنه يقطع طريق الجنة. لا يجوز لكن في 40 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما وأظن أنه لو ترك نصف ساعة البصر لصلى كل المصلين. اللهم إلا في حال البصر لأن يكون الإنسان عنده كتاب سليم وإذا يخرج إلى الحمام وإذا رأى في الحمام أكثر من الله أكثر فلا يجوز له أن يختلف من أن يصلي أيضا أو أن يكون له أيضا موقع سكينة أو ضرورة من أهل الأرض. أما حال كان يستطيع أن يختلف من أن يؤخر وليس هذا الأمر. بارك الله فيكم. هذا سلم لك ويقول هل يمكن الخرج من المنطقة إلى الخرج وساعدك على خرجه؟ إذا يستطيع أن يرفع إلى حسن الأخرج ويقول فليس الإمام مجد الأرض وكان يعمل في الزكاة وهو في عدد من الصلاة الكاملة للظهر. المحفوظ أن يتأذى كويس كالفارة في الله وأستشهد الله القادر وفضل الله عن نبينا مدانة ومسؤولين ومسؤولين ومسؤولين ومسؤولين ومسؤولين ومسؤولين ومسؤولين ومسؤولين